انت تتوب الى الله لان انت عملته ونقول للشيخ مفيش عذر بتجهل الشرك الاكبر لان فطره فاسمه مشرك خلاص خد الاسم انتهينا قامت عليه الحب ولا قامتش عشان قضيه العزاز مساله ثانيه انما اسمه مشرك خلاص طيب واحد جه قال مفيش حاجه اسمها صلاه يا شيخ انا قلت مفيش حاجه اسمها صلاه قال له ليه بتقول كده قال له والله ما اعرف كنت جاي المساله دي واحد قال لي ده غلط ده كفر اللي انت قلته ده فانا كنت جاي المساله والله خلاص قلتها فالراجل برضه مرجع راح قال له يا له مفيش حاجه خلاص مفيش حاجه انت جاهل معناه ده عائش بين المسلمين وهجيب لك نص اهل العلم اللي قال له كفر من وقته اما يجحد المباني الاسلام كده يبقى لا والله يا شيخ هنقول له نفس الكلام نقول له ده خطا يا شيخ بالخطا ودخل في الجاهليه انك لا تعمل العمل الصريح في الايمان لا لك حضر في هذه المسائل للعاهل المسلمين اذا كان حديث عهد الاسلام ولا حاجه بالنسبه لهذه الشرائع ماشي لكن ده مش كده عايش وسط المسلمين يبقى درجه المعظم عرفت يبقى مساله طب خلي بالك من المساله الثانيه بقى اللي الشيخ اللي قالها هيكبر بقى خلي بالك من دي ده حكايه بقول ده بقى هتيجي في العزه بس انا بطبق لك دي عشان تعرف الفرق في المساله دي مهمه جدا المساله الثانيه هي بقى ان واحد قال لواحد بقول لك ايه انت مش انت بتتاول ان ممكن الواحد يروح يسجد لصنم عادي قال له روح خلي بالك مش انت بتتاول ان ممكن الواحد يروح يبدل الشرع ويخش البرلمان يعمل قوانين من عنده ويبقى اله مع عايز يبقى اله مع الله يقول له خلاص انت متاول روح اعمل الاولانيه ده كان خطا في الفتوى انه اعمل العرض خطا مش في مكانه طبعا طول بالجهل الثانيه دي بقى اسمها اذن للكفر خلي بالك من الاثنين دي بقى اولانيه يا عمال حار دي ارض العرض طبعا خلاص معزوك مش مؤثر العرض ده ولا حاجه هو اعمل العرض خطا فالراجل اللي افتدى ما حصلوش حاجه الثاني بقى الكفر فهو رضا بالكفر خلي بالك يقول اهل العلم وده تراجع فيه بقى كلام الشربيني والحصني والمسيحيه يعني ده مثال تكرر في كتب الفقه يقول لو جاء رجل كافر الى امام وهو يخطب فقال اني اريد ان اسلم فقال الامام اجلس حتى انتهي من الخطبه كفر الامام خلي بالك من الى مسلم فقال انا رجل كافر اريد ان اسلم فقال له اذهب فاغتسل كفر المسلم الله طب المثال المشهور اللي قاله ابن علام المرخي قال ان في امراه زعلانه من جوزها جدا وتعبانه معاه خالص والراجل مش طلقها ومش عارفه تعمل ايه راح مفتي قال لها ارتد تقومي تيجي تفتح المفتي اللي بينك وبينه وخلاص يبقى ارجعي للاسلام تاني انا قالوا انت كفرت يا شيخ قال كده ليه بقى؟ لانه اذن في الكفر بغير اذن شرعي خلي بالك وهو ده اللي بيقول فيه بقى ابن القيم رحمه الله ولا ياذن احد لاحد بالكفر بالاجماع حتى يأذن لحد الكفر واللي قال فيه ابن تيميه رحمه الله والامه مجمعه على انه لا ياذن احد لاحد بالكفر الا بالكفر هو ده اللي تاذن لما يقول لك بكره اقول له اذنت لك على طول الله يبقى انا ساعتها كده ما اصليش حاجه انما اذن له بالتاويل واذن له بالخطا واذن له بالبتاع اقول له اتاول يروح اقول له اعمل اذن له في الكفر لا ما ينفعش يبقى لما نقول روح قول للدكتور نعم يبقى ايه تأذن له بالكفر على ما اعلى هوضح لك الديمقراطيه بعد كده خلي بالك خلي بالك المساله دي يبقى فرق بين المسالتين بالرجل اعمل العرض لكن عمله خطا وبالرجل ثاني اذن في الكفر فهذا اذن بالكفر عياذا بالله بخلاف يدل على الرضا فيه طبعا ان هو راضي عنه ذلك او اقره على ذلك او نحو ذلك او اذن له في غير اذن فهذا يكفر بذلك انما الاولاني اعمل العارض خطا قال له ده معذور بجلوه ومش معذور بجلوه هنتكلم على الراجل اللي اذن خلي بالك مش على الراجل الفاعل الفاعل ده اسمه مشرك على طول لكن بنتكلم على الراجل اللي ايه الذي اذن وعبرها عن الله شرح قلنا مش هنقول حاجه الا بادله طيب عايزين بقى نتكلم عن قضيه موانع الاهليه ايه قضيه موانع الاهليه يا اخوانا موانع الأهلية دي يعني ايه؟ بص الحكم بيبقى له علة يعني مثلا واحد قتل واحد انت بتقول من حرق يقتل من حرق يقتل من حرق فانت بتقول له من قتل يقتل بيقول لك ليه؟ ايه العلة يعني؟ تقول له العلة لان هذا الرجل قتل بتاعتك انت تسد على نفس غيرك واخت قاتل